بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. لا يزال الشارح رحمة الله تعالى عليه يذكر تلك الشبهات حول صفة الكلام والقرآن ويرد ذلك ويبينه من كتاب الله ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم ومن كلام أهل العلم. قال رحمة الله تعالى عليه: فالحقائق لها وجود عيني وذهني ولفظي ورسمي. سبق معنا التفريق بين قول القائل المداد في المصحف وخط فلان في المصحف وذكر وكذلك السماوات والأرض في المصحف إلى غير ذلك. وها هنا يبين لنا ما مضى بتفصيل فيقول رحمة الله تعالى عليه: فالحقائق يعني الموجودات لها وجود عيني أي مشاهد، وذهني أي في القلب إدراك حقيقة ذلك في القلب، ولفظي أي النطق به، ورسمي وهو كتابته. قال: ولكن الأعيان أي الأشياء المشاهدة تعلم، وهذا هو الذهني، تعلم أي في القلب. قال: ثم تذكر أي يتلفظ بها، وهذا هو الوجود اللفظي. قال: ثم تكتب، وهذا هو الوجود الرسمي. قال: فكتابتها في المصحف هي المرتبة الرابعة. هذه الأعيان السماوات والأرض وكذلك الرسل والأنبياء إلى غير ذلك، كل هذه الأعيان الأشياء المخلوقة المشاهدة هذه في القرآن وفي المصحف هي في المرتبة الرابعة، أي أن المراد بقول القائل السماوات في المصحف أن ذلك المعنى هو الرسمي، أي بأنها مكتوبة مذكورة في المصحف. قال: فكتابتها في المصحف هي المرتبة الرابعة. وأما الكلام أي صفة الكلام، وأما الكلام فإنه ليس بينه وبين المصحف واسطة، لأن الذي في المصحف هو كلام الله سبحانه وتعالى، هو الكلام الذي تكلم به مع جبريل عليه السلام ونزل به جبريل إلى نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وبلغه نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم لأمته من غير ما زيادة ولا نقص. هذا هو الكلام الذي تكلم الله سبحانه وتعالى من غير أن يزيد جبريل ولا النبي صلى الله عليه وسلم حرفا، ولم ينقص كذلك منه حرفا. قال: بل هو الذي يكتب بلا واسطة ذهن ولا لسان. هذا الكلام الذي تكلم الله سبحانه وتعالى به المنزل، هذا هو الذي كتب في هذه الصحف وفي هذه الأوراق وسمي قرآنا إلى غير ذلك، ولكن ليس ثم واسطة ذهنية ولا كذلك واسطة باللسان. ومعنى قوله بلا واسطة ذهن أي أن القرآن لا يعني يكيف في القلوب، وليست له حقائق في القلوب باعتبار الكيفية، فهذا منف عن الله سبحانه، عن كلام الله سبحانه وتعالى، لأنه سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير، وكذلك لا تدركه الأبصار إلى غير ذلك. فهذه الواسطة الذهنية منتفية عن كلام الله سبحانه وتعالى لعدم الإحاطة والمعرفة بكيفية صفات الله سبحانه وتعالى. وهكذا قوله ولا لسان معناه والله تعالى أعلم، أي أنه ليس ثم شيء من الزيادة في الألفاظ، وإنما الذي نسمعه من القارئ هو الذي أنزله، هو الذي تكلم به ربنا سبحانه وتعالى وسمعه جبريل وبلغه للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من غير ما زيادة ولا نقص. قال: والفرق بين كونه أي القرآن في زبر الأولين وبين كونه في رق منشور أو لوح محفوظ أو في كتاب مكنون، يعني اللوح المحفوظ، هذا كله بمعنى اللوح المحفوظ. قال: فقوله عن القرآن وإنه لفي زبر الأولين، أي ذكره ووصفه. القرآن مذكور، أو نقول القرآن في التوراة، والقرآن في الإنجيل، والقرآن في الكتب المتقدمة. ما معنى ذلك؟ معنى ذلك أن القرآن ذكر، أن القرآن ذكر في الكتب المتقدمة. والدليل على ذلك هذه الآية: وإنه لفي زبر، والزبر هي الصحف، وهي كذلك الكتب المنزلة على الأنبياء قبل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فمعنى وإنه أي ذكره، ذكر القرآن، وليس معنى ذلك أن هذا المنزل الذي بين أو الذي في هذه الصحف الذي يقال له القرآن بأنه هو نفسه بألفاظه موجود في الصحف المتقدمة أو في الكتب المنزلة على الأنبياء والرسل، لا، ليس المعنى ذلك. وإنما معناه أي ذكر القرآن، وأن الله سبحانه وتعالى سوف ينزل على نبي هذه الأمة الذي هو خاتم النبيين، سينزل عليه قرآنا، هذا هو المعنى. قال: أي ذكره ووصفه والإخبار عنه، كما أن محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم مكتوب عندهم، ومعناه مكتوب عندهم أي ذكره، ليس هو ذاته صلى الله عليه وسلم موجودة في زبر الأولين، وإنما المراد أي ذكر النبي صلى الله عليه وسلم والإخبار عنهم. وهكذا كما سبق ذكر السماوات، ذكر الأرض في هذه الكتب معناه كذلك. قال: إذ القرآن أنزله الله على محمد لم ينزله على غيره أصلا، ولهذا قال في الزبر ولم يقل في الصحف ولا في الرق، لأن الزبر جمع زبور، والزبر هو الكتابة والجمع. فقوله وإنه لفي زبر الأولين أي مزبور الأولين، ففي نفس اللفظ واشتقاقه ما يبين المعنى المراد، يعني أنه مذكور في تلك الكتب المجموعة، مع أن الزبر يفسرها بعض أهل التفسير بمعنى الصحف، بمعنى الصحف. قال: ويبين كمال بيان القرآن وخلوصه من اللبس، وهذا مثل قوله الذي يجدونه مكتوبا عندهم، أي ذكره، بخلاف قوله في رق منشور. إذن ما معنى القرآن في رق منشور؟ ها؟ وجوده، ألفاظه ومعانيه، أنه كتب في اللوح المحفوظ. فها هنا عكس قولك أو في الآية السابقة وإنه لفي زبر الأولين، هنا ظرفية، هنا ظرفية، كلمة في تفيد الظرف، وهكذا في الآية الأخرى في ربط منشور، هذه ظرفية، لكن كل ظرف يفسر على حسب ما قبله وما بعده. فالمراد ها هنا في رق منشور، أي أن القرآن كتب في اللوح المحفوظ، لأن اللوح المحفوظ فيه كل شيء سوف يكون في هذا الكون إلى أن يرث الله تعالى الأرض ومن عليها. وهذا الذي في هذا الكون ووجد في هذا الكون هو القرآن، والله سبحانه وتعالى أنزله على نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فكتب الله في اللوح المحفوظ أنه سوف ينزل هذا القرآن، وهذا القرآن هو المبدوء بكذا وكذا، والمنتهي بكذا وكذا، والذي فيه كذا وكذا، إلى غير ذلك بالألفاظ والمعاني. قال: ولوح محفوظ، كذلك هو في اللوح المحفوظ، ليس المراد ذكر لفظ القرآن وإنما ذكر القرآن نفسه. قال: وكتاب مكنون، لأن العامل في الظرف إما أن يكون من الأفعال العامة مثل الكون والاستقرار والحصول ونحو ذلك، أو يقدر مكتوب في كتاب أو في رق، وهذا أمر معروف في كتب النحو أن المتعلق الذي يتعلق بهذه الظروف من جار ومجرور وكذلك من الظروف الأزمنة المكانية وكذلك الظروف المكانية وكذلك المتعلقة بالأزمان إلى غير ذلك، أن هذا التقدير على حسب السياق والكلام، فقد يقدر التقدير العام كأن تقول مثلا محمد في البيت، محمد في البيت ما هو التقدير سيكون؟ مستقر موجود، هذا يسمى تقدير عام، هذا يسمى تقدير عام. وإذا قلت مثلا في قوله سبحانه وتعالى نعم وهو الله في السماوات وفي الأرض، وهو الله في السماوات وفي الأرض، إيش يكون التقدير؟ وهو الله في السماوات وفي الأرض، هل نقول بالتقدير العام الله موجود في السماوات وموجود كذلك في الأرض، أم نقدر تقديرا خاصا؟ نقدر تقديرا خاصا، أي الله سبحانه وتعالى معبود في السماوات ومعبود في الأرض، فكلمة معبود التي قدرناها هذا يسمى تقديرا خاصا، هذا يسمى تقديرا خاصا بحسب السياق، لأنه يستحيل أن تقول أن الله سبحانه وتعالى موجود في السماوات وموجود في الأرض، هذا لا يجوز في حقه سبحانه وتعالى، وإنما الذي يناسب هذا المقام أن تقول معبود في السماوات ومعبود في الأرض، فتقدر التقدير الخاص، التقدير الخاص كما قدرنا ذلك في كون القرآن في التوراة وفي كون القرآن في اللوح المحفوظ، فها هنا في متكررة في الجملة الأولى وفي الجملة الثانية، القرآن في التوراة والقرآن في اللوح المحفوظ، هي هذه في مكررة، لكن التقدير يكون غير التقدير الذي يقدر للجملة الأخرى، فكون القرآن في التوراة أي الإخبار عنه وذكره، وكون القرآن في اللوح المحفوظ أي أنه موجود هو في اللوح المحفوظ ألفاظه ومعانيه إلى غير ذلك، فهذه الأمور معروفة في كتب النحو أن العامل والتقدير يختلف بحسب السياق، مع أن الغالب هو أن نقدر التقدير العام في قولك موجود ومستقر وحاصل، إلا إذا كان يستحيل هذا التقدير العام فيقدر تقديرا خاصا بحسب السياق، والله تعالى أعلم. قال والكتاب تارة يذكر ويراد به محل الكتابة، أي يراد به الأوراق، وتارة يذكر ويراد به الكلام المكتوب، أي الكلام المكتوب في الأوراق، فكلمة كتاب قد يذكر بحسب القرائن وبحسب كذلك الصيغة الذي هو فيها، فيراد به المحل أي الأوراق، وتارة قد يذكر الكتاب ويراد به الشيء المكتوب، الشيء المكتوب. قال ويجب التفريق بين كتابة الكلام في الكتاب وكتابة الأعيان، هذا كما سبق، يعني نفرق بين كتابة الكلام في الكتاب وبين كتابة الأعيان، فكتابة الأعيان إيش يكون؟ بمعنى الإخبار عنها وبمعنى كذلك ذكرها، وأما كون الكلام في الكتاب أي هذه الألفاظ هي موجودة في الكتاب. قال ويجب التفريق بين كتابة الكلام في الكتاب، تقول مثلا الرسالة في الكتاب، الرسالة في الكتاب أي أن الرسالة كتبت ما فيها في الكتاب. قال وكتابة الأعيان الموجودة في الخارج فيه، كأن تقول ذكرت أو كتبت أو نعم ذكرت زيدا في رسالتي، ذكرت زيدا في رسالتي، فمعنى ذلك أنك ذكرت الألفاظ الزاي والياء والدال، وليس أن هذا زيد بشحمه ولحمه وعظمه هو الموجود في هذا الكتاب، فهنا لابد أن نفرق بين الأعيان الموجودة في الخارج أي المرئية في الكون، وبين الكلام الذي تكتبه أنت في هذه الأوراق. قال فإن تلك إنما فإن تلك أي الأعيان، فإن تلك إنما يكتب ذكرها، وكلما تدبر الإنسان هذا المعنى وضح له الفرق. وحقيقة كلام الله تعالى الخارجية هي ما يسمع منه أو من المبلغ عنه، هذا هو حقيقة الكلام الخارجية، لأن الله سبحانه وتعالى تكلم به، تكلم سبحانه وتعالى به فسمعه جبريل عليه السلام، وهذا السماع هو الحقيقة الخارجية لكلام الله سبحانه وتعالى. قال هي ما يسمع منه أو من المبلغ عنه، فإذا سمعه السامع علمه وحفظه، فكلام الله مسموع له معلوم محفوظ، فإذا قاله السامع فهو مقروء له متلو، فإن كتبه فهو مكتوب له مرسوم، وهو حقيقة في هذه الوجوه لا يصح نفيه، والمجاز يصح نفيه. وهذا رد على الأشاعرة والكلابية الذين يقولون أن ما في هذه الصحف من كلام الله سبحانه وتعالى إنما يضاف إلى الله مجازا، وإلا هو قول جبريل أو على قول آخر لهم هو قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، يقولون هذا القرآن المكتوب هذا كلام الله، لكن هذه الإضافة إضافة مجازية، هذه الإضافة إضافة مجازية، كما أنك تقول بيت الله، هذا البيت ليس صفة من صفات الله، وإنما مخلوق من مخلوقات الله أضافه الله تشريفا له، وهكذا قالوا في القرآن، إذا قلت كلام الله القرآن كلام الله، قالوا هكذا الإضافة مجازية، الكلام القرآن هذا مخلوق أضافه إليه الرب سبحانه وتعالى من باب التشريف والتكريم، لأنه مخلوق عظيم شريف إلى غير ذلك. وهذا الكلام ليس بصحيح كما سبق معنا، بل هذا الكلام المكتوب في هذه الصحف وهذا القرآن هو كلام الله سبحانه وتعالى حقيقة. ولهذا قال المؤلف رحمة الله تعالى عليه، قال والمجاز يصح نفيه، المجاز من علاماته أنه يصح نفيه، فتقول مثلا زيد وتريد أن تصف شجاعته فتقول زيد أسد، زيد أسد، وهذا بمعنى الشجاعة أنه شجاع، فيصح أن تنفيه، فيصح أن تنفيه فتقول زيد ليس بأسد، فالنفي غير الإثبات، طبعا النفي ها هنا غير الإثبات، لأن قولك زيد أسد بمعنى شجاع، ومعنى قولك زيد ليس بأسد أي أنه ليس هو ذات الأسد، ليس هو ذات الأسد ذلك الحيوان المفترس، فزيد شخص وجسم وذلك الأسد جسم آخر، هذا هو معنى النفي. فهذا المجاز في قولك زيد أسد أي شجاع، هذا مجاز على قول من قال بالمجاز، فهذا مجاز، وعلامة المجاز أنه يصح أن تنفيه فتقول زيد ليس بأسد بالاعتبار الآخر. وهكذا إذا قلنا بأن القرآن كلام الله يصح أن تنفيه إذا كان مجازا، فتقول القرآن ليس كلام الله، وهذا القول ليس بصحيح، بل نقول بأن ما في هذه الصحف هو كلام الله سبحانه وتعالى ولا يجوز لنا أن ننفيه. قال فلا يجوز أن يقال ليس في المصحف كلام الله ولا ما قرأه القارئ كلام الله، وقد قال تعالى وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. إذن الأشاعرة تقول هذه الإضافة إيش؟ مجازية، هذه الإضافة مجازية، في هذه الآية ليس هذا القرآن كلام الله، هكذا يقولون، الله سبحانه وتعالى أضافه إليه وأثبته لنفسه، والأشاعرة والكلابية يقولون لا ليس كلام الله، فهذا تصرف من عند أنفسهم، وكذلك أهل السنة والجماعة يقولون بل هو كلام الله سبحانه وتعالى كما نطق بذلك القرآن. قال وهو لا يسمع كلام الله من الله، يعني حين تسمع القارئ يقرأ فأنت لا تسمع كلام الله من الله، وإنما تسمع كلام الله من ذلك الشخص، كما أن نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم سمع القرآن ليس من الله، وإنما سمعه من من؟ من جبريل. والأمة الصحابة رضي الله تعالى عنهم سمعوا القرآن من النبي صلى الله عليه وسلم ولم يسمعوه من الله، وهكذا. قال: وهو لا يسمع كلام الله من الله، وإنما يسمعه من مبلغه عن الله. وهذا رد على بعض السالمية، بعض تلك الفرقة التي يقال لها السالمية، الذين يقولون بأننا لو سمعنا القرآن من شخص فإنما نسمعه من الله، وهذا كلام باطل مردود، وإنما هو قول لبعض هذه الفرقة. قال: وإنما يسمعه من مبلغه عن الله. والآية تدل، الآية السابقة، حتى يسمع كلام الله، والآية تدل على فساد قول من قال إن المسموع عبارة عن كلام الله وليس هو كلام الله، فإنه تعالى قال حتى يسمع كلام الله، فقالوا هو عبارة عن كلام الله، أي أن جبريل عليه السلام وضع المعنى في روعه، وجبريل عليه السلام أخذه فبلغ ذلك المعنى بلفظ نفسه فعبر عنه، أو كما قالت الأشاعرة القول الآخر أن الله سبحانه وتعالى قذف في قلب نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم معنى القرآن، فعبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن ذلك المعنى، فهذا قول باطل، لأن الله سبحانه وتعالى أضاف الكلام إلى نفسه حتى يسمع كلام الله، والكلام عبارة عن ألفاظ وعبارة عن معاني وعبارة كذلك عن أصوات إلى غير ذلك، فهذا الكلام مردود وليس هو عبارة، بل هو نفسه كلام الله سبحانه وتعالى الذي تكلم به وسمعه جبريل منه. قال: إن المسموع عبارة عن كلام الله وليس هو كلام الله، فإنه تعالى قال حتى يسمع كلام الله، ولم يقل حتى يسمع ما هو عبارة عن كلام الله، والأصل الحقيقة. ومن قال إن المكتوب في المصاحف عبارة عن كلام الله أو حكاية كلام الله، هذا قول آخر، فبعضهم من يقول القرآن حكاية، والفرق بين العبارة والحكاية أن الحكاية هو نقل نص القول، إذا نقلت عن إنسان كلاما فبلغته لغيرك بهذه الألفاظ والمعاني التي سمعتها، فيقال فلان حكى قول فلان، وإذا سمعت هذا الكلام ثم تصرفت بألفاظه وزيدت أو أنقصت ثم بلغته غيرك، فيقال فلان عبر عن قول فلان، فلان عبر عن قول فلان، فهذا قول للأشاعرة والكلابية، فبعضهم من يقول بأنه عبارة، وبعضهم من يقول أنه حكاية، فهذه الأقوال كلها مردودة، لأن الله سبحانه وتعالى أضاف الكلام إلى نفسه، والأصل في الألفاظ الحقيقة، ولا نخرج عن الحقيقة إلا بدليل، فلا نقول أن القرآن عبارة ولا حكاية إلا إذا وجدنا الدليل على ذلك من كتاب أو سنة. قال: وليس فيها كلام الله، فقد خالف الكتاب والسنة وسلف الأمة، وكفى بذلك ضلالا. لو أنه خالف السلف لكفى بذلك ضلالا، فكيف وقد خالف الكتاب والسنة؟ نقول حكاية، يعني في أي عبارة مثلا أن تقول القرآن عبارة أو تقول القرآن حكاية عن كلام الله؟ لا لا، ليس هذا، لأنه قول باطل، لأنه يلزم من ذلك أن القرآن ألفاظه ومعانيه، أو ألفاظه وبعض معانيه هو من كلام جبريل أو من كلام النبي صلى الله عليه وسلم؟ هذا هو المقصد من كلام حكاية. فالله سبحانه وتعالى يتكلم بحرف وصوت، فالأشاعرة والكلابية لما نفوا عن الله سبحانه وتعالى الحرف والصوت قالوا هذا حكاية أو عبارة. كيف حكاية أو عبارة؟ أي أن الله سبحانه وتعالى قذف المعنى إما في روع جبريل عليه السلام أو في قلب نبينا صلى الله عليه وسلم، فعبروا بألفاظ أنفسهم. هذا هو المراد من قول الكلابية ومن قول الأشاعرة، نفي الحرف والصوت، فأتوا بهذه البدعة عبارة أو حكاية. طيب نقف لهم.